بقرة يلفت انتباهنا هذا المضمون الذي ذكر في أول آيات سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. قبل ذلك ألف لام ميم مقطعات السور، هناك اختلاف في تفسير هذه الظاهرة القرآنية الفريدة والملفتة حقا. لعله لا نرى كتابا فيما بين أيدينا لا نعلم الآن الكتب السماوية الغير المحرفة سابقا، ولكن ليس من لأب البشر والمؤلفين أن يبدأوا كتبهم بألغاز لا يعرفها المخاطبون. إذا ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ الأمر الأول الذي يلفت النظر، وكأن القرآن يريد أن يخاطب جماعة معينة ما عدا الحروف المقطعة خطاب للجميع، ولكن القرآن يريد أن يتحدث مع صنف خاص الذين عبر عنهم في الرواية المعروفة: إنما يعرف القرآن من خوطب به. إذن هذه الأمور أسرار متروكة لأهلها. هناك رموز في هذه المقطعات، وكأن الله عز وجل أراد أن يكرم جزءا من خلقه، ألا وهم النبي والمعصومون من عشرته صلوات الله وسلامه عليهم بهذه الرموز القرآنية. وهناك بعض التفاسير الأخرى التي لا نقبلها أن القرآن مكون من هذه الحروف، لا يحتاج إلى هذا التكرار، يكفي أن تأتي آية واحدة لبعض الحروف المقطعة. أما لماذا هذا التغيير ألف لام ميم حاميم ياسين عين سين قاف؟ هذا التنوع يراد منه معنى آخر لا يعلمه إلا الذين خصوا بالخطاب في هذه الحروف المقطعة. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات المباركة. الملاحظة هنا إخواني أن القرآن الكريم هداية هدى. الهداية عملية ذهنية، عملية إدراكية. الهداية بمعنى نقل الإنسان من المجهول إلى المعلوم، هذه هي الهداية. ولكن لماذا القرآن الكريم جعل هذه الهداية خاصة بمن؟ بالمستقيم. والتقوى عملية فعلية، ورع فعل وترك. إذا ما الارتباط بين عالم المعرفة الهداية وبين عالم العمل والتقوى؟ هي التقوى. في الواقع الإجابة على هذا السؤال نقول بأن القرآن هداية شأنية، من شأن القرآن أن يهدي، ولكن هذه الهداية الشأنية لا تتحقق فعلا وواقعا إلا للذين استعدوا لقبول هذه الهداية. القرآن هدى، ولكن لمن يبحث عن الهدى. في الصحراء القاحلة في جوف الليل هناك دليل يدعي بأنه سوف يخرجك من الظلمات إلى النور. الذي لا يعترف بهذا الدليل أو يعترف بأنه دليل ولكن لا يعطيه وزنا، لا يعطيه أهمية، هل يخرجه من الظلمات إلى النور؟ لا يتوقع منه أن يأخذ بيد هذا الإنسان الذي لا يعترف بوجوده، أو يعترف بوجوده ولكن ليس في مقام الأخذ بدلالته. والقرآن الكريم هدى، لا بما هو معلومات مطوية بين الدفتين، ولا بما هي بما هو نظريات يعرفها المفسرون. كم من الذين يتلون القرآن والقرآن يلعنهم؟ كم من الذين يفسرون القرآن بما لا يخطر على الأفهام وهم بعيدون كل البعد عن معاني القرآن الكريم؟ إذن القرآن الكريم يقول بأنني هدى، بأنني دليل، بأنني منقذ، بأنني مخرج من الظلمات إلى النور، ولكن لمن؟ للمتقين. من هم المتقون؟ أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة لست مهمة أن المتقي أول خاصية فيه البنية الفكرية، ليس المتقي الذي يمشي ويسعى، الذي يحدد الطريق ثم يمشي ويسعى، لما علمنا بأن السائر على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. فالمتقي ليس هو ذلك الصوام القوام، ذلك الإنسان الذي اكتشف الطريق، رأى الهيكل، رأى المخطط، يعلم من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، آمن بالغيب، ترقى عن عالم الحواس. ليس هذا الإنسان المادي التجريبي الذي لا يؤمن إلا بما يرى ويلمس ويسمع، وإنما له قدرة على أن ينتقل من عالم المادة إلى عالم المعنى، يخترق حجب الغيب، حجب المادة، ليصل إلى عالم الغيب. ومن الغريب الذين لا يؤمنون بالغيب الأخروي وهم يؤمنون بالغيب الدنيوي. في هذه الدنيا كأن الله عز وجل أراد أن يقيم الحجة عليه. الأمواج الكهربائية، الأمواج اللاسلكية، قوة الجاذبية، الأضواء التي لا ترى ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء، وعشرات شاحة الليزر وما شابه ذلك، كله من الغيب الدنيوي. هو في الدنيا وله آثار خارقة ومدمرة، ومع ذلك جعلها الله غيبا لا تدرك بحواس ولا تلمس ولا ترى. من منكم رأى الكهرباء على ما يعطي من بركة في هذا الوجود؟ إذن من الغريب أن بني آدم يؤمن بالغيب في الدنيا ولا يؤمن بالغيب في الآخرة. لأن قال بأني آمنت بالغيب الدنيوي لآثاره، فلما لا تؤمن بالغيب الأخروي لآثاره؟ أليس الله عز وجل له هذه الآثار؟ فانظروا إلى آثار رحمة الله، لماذا لا تؤمن بهذا الغيب وتؤمن بهذا الغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب بكل ما غاب عن بصرك، سواء في ذلك المبدأ وسواء في ذلك المعاد. ولهذا في آخر هذه الآيات يقول وبالآخرة هم يوقنون، يخص المعاد وهو غيب بالذكر أيضا. فإذا إخواني، المشكلة في بعض المتزهدين أو بعض السالكين الذين يقفون في سيرهم أن حركتهم وسيرهم ليست مشروعة بحركة علمية، ولهذا على المؤمن أن يمتلك هذا البنيان النظري. من أين يصل إلى هذه البنية العلمية في التكامل والسير؟ هناك ثلاث أبواب إجمالية: باب الاكتساب، وباب التدبر، وباب الإلهام والإلقاء في الروع. باب الاكتساب، أن نقرأ ما اكتسبه الآخرون. حقيقة لدينا بعض الكتب في الكلام والعقائد والعرفان والأخلاق حصيلة حياة أحدهم. هناك بعض الناس قد يعيش 20 أو 30 سنة في تأليف كتاب واحد منقح. هذا الكتاب ثمرة حياته، كتاب ككتاب جامع السعادات ثمرة حياة النراقي، كتاب المحدث البيضاء ثمرة حياة الفيض وأمثالهم. الإنسان في ليلة، في ليلتين، في أسبوع، وإذا به ينقل ثمرة حياة إنسان مؤلف مجاهد إلى فكره وإلى قلبه. ولهذا عالم المعرفة وعالم القراءة لا يمكن أن يستغني عنها المؤمن السالك إلى الله عز وجل. من أبواب المعرفة التدبر والتأمل. الله عز وجل أعطاك فكرا، أمرك بالتدبر، وأنتم تعرفون بأن التدبر في كتاب الله وفي الطبيعة وفي الحياة وفي حركة الوجود لا يحتاج إلى تخصص. القضية تتوقف على التأمل وعلى التحليل، وهذه قضية فطرية. الإنسان يكون صور متركبة وينتقل من المبادئ إلى النتائج. أنت أيضا بإمكانك أن تخوض هذا العالم، ولهذا نلاحظ حتى في أشعار الجاهليين الذين جاءوا قبل النبي ولم يعترفوا برسالة، نلاحظ من خلال قصائدهم نلاحظ فكرا وفهما وتدبرا ولو على مستوى تحليل بعض مظاهر الطبيعة. إذا التدبر أيضا من صور امتلاك هذه البنية. وأخيرا، إذا تدبر الإنسان واكتسب العلم، اكتسب من غيره واكتسب من عقله وفكره، يأتي ذلك المدد الإلهي ليلقى في روعه ما لا يلقى في روع الآخرين. هنالك المعرفة الإشراقية، الإشراق الله عز وجل إما مباشرة أو عبر ملائكة، هو يعلم كيف يلقي في روع عباده ما يلقي في روع عبده في ليلة واحدة حصيلة تجارب الآخرين، أو على الأقل يحول الإيمان النظري إلى سكون في النفس. وهذا هو معنى الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب غير المعترفين بالغيب. الإنسان قد يعترف وقد يعلم وقد يتيقن بالغيب، إلا أنه لا يتحول إلى قوة مطمئنة. الإيمان فيه عنصر الإطمئنان والأمن. الإطمئنان والأمن قد لا يقترن مع العلم. هنا يأتي دور الغيب في أمرين تفتوا جيدا. الأمر الأول في إعطائك المعرفة النظرية، وثانيا في تحويل المعلومة النظرية إلى حالة اطمئنان ويقين باطني. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. كأن زفير جهنم في أصول آذانهم. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.